الرسالات. نعم. ولا يكفي اني ارد عليهم واتركهم في البلد، بل ساوصيهم واوحدهم عن بلاد المسلمين. نعم. ولا ارجو انه باعلى الهدى قد نلتقي بكافر الجهبان. ثم ان المبتدئ يرد عليه سواء كان قريبا في البلد او كان بعيدا في المشرق او المغرب، يرد عليه فلا يترك يروج شر على الناس. نعم. ولا أرجمنه بأعلام الهدى قد نل المزيد بكافر التربان. ولا أرجمن لهم مرافق كيدهم، ولا أرجمن لهم مرافق كيدهم، ولا أحفظنه بكل مكان. والرد على أهل الباطل وأهل البدع ما يكون بالأفكار والآراء، بل يرد عليهم بالكتاب والسنة في ثواقب الكتاب والسنة، ويرجمون بالشهر التي رجمهم الله بها، فإن الله رجم الشياطين، شياطين الجن رجمهم بالشهر التي تحرقهم، وشياطين الإنس رجمهم بالحجج القرآنية والسنة النبوية التي تحرق شبهاته. فالرد هكذا يتركز على الكتاب والسنة، لا يكون بالآراء والأفكار وقواعد المنطق وعلم الكلام، هذه ما تجدي شيئا. فقد يكونون هم أبرع منك في الأمور هذه، لكن إذا جمعهم بالكتاب والسنة ما لهم شيء ولا استطاع، فيقدرون يردون الكتاب والسنة لأنهما تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فأنت إذا رجمتهم بالكتاب والسنة ما أحد يستطيع أنه يرفع رأسه، لأن الكتاب والسنة من عند الله سبحانه وتعالى، فهي من كلام البشر. نعم. فإذا جاءوا في قواعد منطقية أو أفكار كلامية يقول أنا عندي الكتاب والسنة، أنا عندي الكتاب والسنة، الله أنزل الكتاب والسنة لهداية البشر، ما أنزل علم الكلام ولا قواعد المنطق، هل من عندك منطق؟ لا تشق حقا ولا تبطل باطلا. نعم. ولا أحضن لهم مراصد كيدهم، ولا أحضنهم بكل مكان، ولا أجعلن نجومهم ودماءهم في يوم أمرك أعظم القربان. نعم. تقرب إلى الله، تقرب إلى الله بقمع هؤلاء ودحض باطله، هذا أعظم القربان. ليس القربان محصور على ذبح الأضحية أو ذبح العقيقة، هذا قربان، نعم قربان، ولكن القربان الأعظم هو الكتاب والسنة، الرد بالكتاب والسنة والقمع الباطل، هذا هو أعظم ما يقدم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ولأحملن عليهم بعساكر ليس التبر إذا انتقل الثاني. عساكر الكتاب والسنة وحجج الكتاب والسنة، هل هي العساكر التي تهل قوى أهل الباطل. نعم. بعساكر الوحيين والفطرات وال عساكر الوحيين حجج، يعني العساكر الحجج، والله سمى الحجج سلاطين، قال تعالى قال سبحانه وتعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، البرهان هو الدليل من الكتاب والسنة، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، يعني حجة، سمى الحجة سلطانا، أم لكم سلطان مبين، والمراد بالسلطان الحجة، هو المراد بالسلطان الحاكم أو ولي الأمر، هذا سلطان، لكن ما هو المقصود؟ المقصود بالسلطان الحجة القرآنية أو الحجة النبوية، هذا هو السلطان. أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، فسر السلطان بأنه الكتاب. نعم. يا أهل الوحيين والفطرات والمعقول والمنقول في الإحسان.

نعم. وليس الناس كلام لله، يعني إن هذا القرآن ما هو كلام الله كما تقوله الجهمية والمعتزلة، إنما هو مخلوق من جملة المخلوقات، فليس بيننا كلام لله سبحانه. وإذا لم يكن بيننا كلام لله فكيف نهتدي وكيف نعرف الحق؟ هذا صرحه، قال الله لا يتكلم، وهذا القرآن هذا مخلوق، تعالى الله عما يقول. معنى هذا إن ما صار عندنا كتاب نتمسك به ولا نحتج به، لأنه ما هو كلام الله عنده، هذا ليس كلامه، وإنما هو كلام البشر مخلوق. وهذا يلزم منه أن الله جل وعلا لم ينزل كتابه على رسول من الرسل، تعالى الله عما يقول. وليس في القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث ما لها قيمة عندهم، يقولون أنها أخبار أحد ومدري كيف ومنقولة برواية إلى آخره، لا يعتمد عليها، وأيضا هي لا تفيد اليقين، هي لا تفيد اليقين. معنى هذا ما في سنة، بعدما نفوا القرآن نفوا السنة، إذن ماذا بقي بأيدي المسلمين؟ ليس لهم رب يعبد فوق السماوات فوق العرش، ليس لهم كتاب من ربهم بأيديهم، ليس عندهم سنة من نبيهم. نعم. إلا محمد نفس الذي قلت الذي قلت، يعني نديمكم من أهوائكم ومن كلامكم، ولم نتقول عليكم شيئا لم تقولوا، هل هذا ما قلتم أنتم؟ نعم. ما عندكم في الأرض قرآن كلام الله حقا يخرج القرآن، بل هو كلام البشر كما قال الوليد بن المغيرة، إن هذا إلا قول البشر، عمد مثل الوليد بن المغيرة، يقولون هذا كلام، هذا ما هو كلام، هذا كلام جبريل أو كلام محمد، ومخلوق خلقه الله في جبريل أو خلقه محمد أو خلقه في اللوح المحكوم وأخذه جبريل من اللوح المحكوم. نعم. ألا يا فوق السماوات العلا رب يطاع بظاهر شكران، لأنهم ينفون العلو ينفون الاستواء على العرش، إذا نفي العلو والاستواء على العرش نصر فوق العباد، رب هو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فصعد في رب تصعد إليه الخلائق والأعمال والملائكة، تعالى الله عما يقول. نعم. ألا ولا في القبر أيضا عندكم من مرسل والله والله عند لسانه. نعم. آتيك عمران ثلاث قبل منكم تركوها بلا رواني، إذا كان الحديث ما يحتج بها، إذا ما فائدة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هنا قرآن ولا هنا أحاديث، إذا ماذا جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا ما صار فيه رسول؟ نعم. فروا عندكم من الأعراض قائلة بجسم الحي كالألوان، نعم، وكذلك الحي قائله به مخلوقه بحياه للجثمان، فاذا انتفت تلك الحياه فينتفي مخلوقها بالعقل والبرهان. اذا من ناحيه ايضا انهم يعتقدون ان الرسول انما كان في حال الحياه تقوم به صفاته، ولكن بعد الموت تحلل زعمهم وذهب ولا بقي رسول، وهذا خلاف الحق، الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية، عند حياته الدنيا حياة برزخية، قد دلت الأحاديث على ذلك، وأن الأرض لا تأكل أجسام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأيضا الله جل وعلا قال في الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء

ليست كالحياة في الدنيا، وكذلك حياة الشهداء حياة برزخية، ولذلك تتزوج نساؤهم وتقسم مواريثهم، يعاملون معاملة الأموات بينما هم في القبور أحياء حياة برزخية. نعم. ولذلك وقد يستغل هذا بعض المخلفين يقول ما دام ان الرسول حي في قبره فنحن نتعلق به ونساله هنا، نقول لهم لا هذا باطل، الرسول بعد موته ما احد يسال شيء ولا يطلب منه شيء، وانما يسلم عليه يصلي عليه فقط، اما انه يسال شيء هذا كان في الدنيا يوم كان حي، لما توفي ما صار يطلب منه شيء ولا يسال من شيء ولا يستفتى في شيء. ما كان الصحابة يعملون هذا ولا كان السلف يعملون هذا، فليس معنى أنه حي في قبره أنه يذهب إليه ويسأل ويستفتى ويستغفر يطلب منه الاستغفار. بعضهم يستدل بقوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك استغفر الله واستغفر لهم الرسول، هذا في حياته صلى الله عليه وسلم جاءوك حالة الحياة، أما بعد موته فلا أحد من الصحابة ذهب إليه وقال استغفر لي أبدا، لعلمهم أن هذا لا يجوز. نعم. ولأجل هذا نعصر قولهم صفيعا يا كثرة في القرآن قال رب بقدره حيث كما قد كان شرق الأرض والرجمان قال ربه بقدره حي كما قد كان فوق الارض والرجمان، هذا باطل، يقول ان حياته في البرزخ مثل حياته في الدنيا هذا باطل، وهذا بمقاله المخرفين، هذه مقاله المخرفين، حتى انهم في احتفالاتهم بالموارد البدعيه يزعمون انه يحضر، ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر ويقول يقومون ويحيون بزعمهم، هذا باب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلى الدنيا بعد موته ولا أحد من الخلق يأتي إلى الدنيا بعد موته أبدا. اللهم إلا في رؤيا المنام، رؤيا المنام تخالف يعني تخالف اليقظة، الإنسان يرى في منامه أشياء تختلف عما يراه في اليقظة، لأن النوم موت، نوع من الموت، إلا أنه دون الموت الأكبر، فما يجري في الرؤيا هذا من أمور الموت وأمور الوفاة. نعم. من فوقه أقنار لا تكتب بها الكلمات قد عرضت على الجدران، لو كان حيا في الضريح حياته، هذا رد عليهم، يقول لو كان كما تقولون إن حياته في القبر مثل حياته في الدنيا لماذا يدفن؟ وهو أغلى شيء عند المؤمنين، أغلى شيء عند المؤمنين هو وجود الرسول صلى الله عليه وسلم، أحب إليه من أرواحهم ومن أنفسهم، فلماذا دفن وهو حي؟ هل يقول عاقل يعني حي حياة دنيوية؟ لا، ما يقول هذا عاقل، حي حياة برزخية. نعم. نعم. لو كان حيا في الضريح حياته، لاحظ هذا، لو كان حيا في الضريح حياته فوق الأرض، أما أنه حي في الضريح حياة برزخية نعم، وهذه لا توجب أن الناس يتعلقون به ويسألونه ويزعمون أنه يحضر تجمعاتهم وغير ذلك من الباطل. نعم. لو كان حيا في الضريح حياته قبلنا في غير ما قرطاني من كان تحت الأرض بأجل خلقها والله هذه سنة الرحمن، هذا أول رد عليه، دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في القبر هذا دليل على أنه قد مات وفارق الدنيا وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وأن حياته في القبر حياة برزخية من أمور الآخرة. نعم. أتراه تحت الأرض حيا ثم لا يؤتيه بشرائع الإيمان، هذا رد ثاني، لو كان لو كان حيا في قبره حياته على وجه الأرض لما تأخر الصحابة عن الجلوس عند قبره وسؤاله وتلقي العلم منه، وأيضا لم ينقطع الوحي الذي كان ينزل عليه عليه الصلاة والسلام. لما لو كان في قبره حيا في حياته على وجه الأرض لأزال كثيرا من الاختلافات الاجتهادية التي تحصل بين العلماء، صار يدعو له ينهي الموضوع ولا يحتاج الاجتهاد كما كانوا في حال حياته بينهم، إذا أشكل عليهم شيء ذهبوا إليه فأنهى مشكلته عليه الصلاة والسلام في الوحي والبرهان. نعم. عن كان حيا عاجزا عن نطقه وعن الجواب سائل النفاني وعن الصواب عن الشراك فمن حياه لازقه اثبتهمها او ذكروا ببياني. وهذا ايضا غض الآه، وهو انه لو كان حيا، لو كان حيا كما تزعمون كحياته على الارض لما انقطع كلامه صلى الله عليه وسلم، وصار يتكلم مثل ما كان يتكلم مع الناس. هو انقطاع كلامه صلى الله عليه وسلم دليل على موته. نعم. هذا وإنا جاءه أصحابه يشهد رأس الفاج بالفتان. نعم. هذا وإنا جاء أصحابه. هذا ولملا. هذا ولملا جاءه أصحابه يشهد رأس الفاج بالفتان إن كان ذلك لهم ونبيهم حيث تشاهدهم شهود عياني. نعم. وهذا أيضا من البراهين أنهم إذا نزلت بهم نازلة أو ضايقهم عدو أو ضايقهم عدو أو أصابتهم قربة ما كانوا يذهبون إلى القبر ويطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينجده، ودل على أن حياته في البرزخ تختلف عن حياته على وجهه، وأنهم كانوا يفزعون إليه في حال حياته ووجوده بينهم، يفزعون إليه كل ما أشكل عليهم شيء أو ضايقهم شيء فزعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يشكون إليه ما نزل به. هل جاءكم أثر بأنهم كذبوا فأذنوا يا رب في الأسفان فأجابه بجواب حي الناطق فأتوا إذا بالحق والبرهان. هل عندكم فتوى واحدة أفتى بها الرسول بعد موته؟ ما في شيء. فدل على أنه انتهى من الدنيا، بلغ رسالة ربه ولحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، ولم يبقى معه مراجعات عند الاختلاف وعند الشدائد وعند، لأنه انتقل من بينه إلى دار أخرى. نعم. أن لا أجابه جوابا تاتيا إن كان حيا ناطقا بلساني. هذا وما شدت ركائبه عليه وجراه للقاصي من البلدان مع جلده الحرص العظيم له على إرشادهم بطرائق التبيان. لا تشد الرحال إليه عليه الصلاة والسلام مثل ما كانت تشد إليه وهو حي، كانت تأتيه الوفود الركبان من المشرق والمغرب ويكذبون عليه عليه الصلاة والسلام، بعد موته ما جاءت الوفود ولا جاء ركبان إلى قبره صلى الله عليه وسلم لعلمهم أنه قد مات، لعلمهم أنه قد مات. ولذلك لا تشد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، حرم هذا، قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، المساجد. أما القبور فلا تشد الرحال إليها، لا قبور الأنبياء ولا قبور العلماء ولا قبور الصالحين، أجل السفر لأجل القبور، لأن هذا يفضي إلى الشرك بالله عز وجل، هذا وسيلة إذا سوفر لها تعلقت بها القلوب

حول غريبه لسؤال علمه أعز خلقاني. عائشة رضي الله عنها حصان غزال ما تذم بريبة. يقول الحسان رضي الله عنه فيها حصان، يعني برأها الله سبحانه وتعالى من قول أهل الإفك. نعم. ونذيهم حيث يشاهدهم ويسمعهم ولا يأتي لهم ببيان. الرسول في القبر عندهم قريب، يروح لعائشة ويسألونها وهو يحييهم ويسمعهم، وعائشة قد تخطي في الجواب، تجتهد وتخطي قد تخطي، كيف الرسول يسمع وهو حي؟ يكون هذا كتمان من الرسول صلى الله عليه وسلم، فحاشاه أن يكتم الحق. ولكن هذا دليل على أنه لا يسأل في قبره ولا يجيب أيضا لو سئل، لأنه انتهى من هذه الحياة وتعاملاتها، بلغ رسالة ربه، ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها، ترك فيهم الكتاب والسنة وتركهم لعلمائهم، أيضا ارجعون إلى العلماء الربانيين. الحمد لله الله ما ضيع عباده، ترك فيهم الكتاب والسنة وترك فيهم أهل العلم الربانيين الذين يرجع إليهم بالمسائل، وهم نواب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. نعم. أبونا يعبد أن يجيب بقوله إن كان حيا لا من البنيان، يعني ما بينكم وبينه إلا يسير من التراب واللبنات، ومع هذا يترككم في خلافكم وفي إشكالكم. حاشا للرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يقدر على ذلك. نعم. يا قوم استفيوا من العقلاء والمبعوث بالقرآن والرحمن. هذا تفجيل لهم، هذا كله رد على الخرافيين الذين يقرون بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم في القبر لكنهم يغلون فيها ويزعمون أنها لا تختلف عن حياته على وجه الأرض، ولذلك يستشفعون به ويطلبون منه الحاجات، وفي المولد يستغيثون به ويقومون ويدعمون أنه جاء وحضر حفله وغير ذلك من الخرافيات والعياذ بالله. كل كلام هذا رد على هذه الطائفة. نعم. وهي ضد الطائفة التي تقول إنه بعد موت صار كالعدم، ما في شيء، ما في رسول ولا هو حي في قبره. أهل الحق توسطوا بين الطائفتين، بين الذين جهلوا والذين غلوا، فأثبتوا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في البرزخ لكنها حياة من أمور الآخرة، ليست كحياته على وجه الأرض عليه الصلاة والسلام. نعم. والله لا قدر الرسول على الحمر فلا ولا من النفس والإنسان، من كان هذا القدر مبلغ علمه فليكثر في الصمت والكتمان. هذا جهل والعياذ بالله، الذي يقول هذه المقالة هذا جاهل، الواجب عليه أن يسكت حتى يستر جهله، أما إذا هذا يتكلم بهذا الهذيان فهذه فضيحة يضحك عليه العقلاء منها. نعم. ولقد أبين الله أن رسوله ميت كما قد جاء في القرآن، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فبين الله جل وعلا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خير، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كما في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك استغفروا إنه كان توبا. هذه علامة على موته صلى الله عليه وسلم، فأمره بالاستغفار في ختام حياته عليه الصلاة والسلام. نعم. أفجاء أن الله باعثه لنا بالقدر قبل قيامة الأبدان أفلا ترون. أنه كان في الزمن الذي قبل دخول الموحدين إلى المدينة كان خطيب الخرافي في المسجد النبوي يخطب ويقول ان الرسول حي أنه لم يمت وأنه آمن. فقال له عامي من الحاضرين: لو كان الرسول حيا يتركك تخطب على منبره؟ فانخصم الرجل. نعم. ولقد أبان الله أن رسوله ميت كما قد جاء في القرآن، أفجاء أن الله باعثه لنا في القبر قبل قيامة الأبدان. إذا كانت حياته كما تقولون كما حياته في الدنيا هذا بعد معنى الله أخبر أنه يموت ومات، أنتم تقولون أنه حي في قبره في حياته معناه أنه بعد، وهل هناك بعث قبل يوم القيامة؟ يعني مات ثم بعث ثم مات ثم يبعث، ثلاث موتات وثلاث بعثات للرسول، وأما غيره فموتان فقط، يعني فأما غيره فبعث واحد وموت واحد ما يقوله أحد. نعم. أثلاث موتات تكون لمسلم ولغيرهم من خلقه موتان. نعم. كما في قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فالخلق كلهم لهم حياتان وموت، الموت الأول قبل خلقه لأنهم كانوا أموات، كانوا نطق أموات، ثم إن الله نفخ في هذه النطق وتطورت حتى وتجسدت بعد ذلك ثم نفخ فيها الروح فأحياها سبحانه بعد موتها، هذه الموتة الأولى. الموتة الثانية عند نهاية الأجل، والحياة الثانية بعد في يوم القيامة: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، موت قبل خلقهم وموت بعد خلقهم، وبعث في أرحام أمهاتهم وبعث من قبورهم، هذه موتتان وحياتان. هل الرسول يكون حياة موته حياة زائدة على غيره من البشر؟ ثلاث موتات وثلاث بعثات؟ ألا ما قاله أحد، الرسول كغيره من البشر عليه الصلاة والسلام. نعم. إذ عند نفخ الصور لا يبقى من الأرض حيا الخلق بالبرهان، أفهل يموت؟ نفخ في الصور فصعق من في السماوات، يموت كل الخلق إلا من استثنى الله جل وعلا، إلا من شاء الله. نعم. أفهل يموت الرسل أم يبقوا إذا مات الورى، أم هل لكم قولان؟ هل الرسل لهم خاصية ما يموتون عند الصعق؟ أو أنهم مثل غيرهم يموتون ويصعقون؟ نعم. فتكلموا بالعلم للدعوات وبالدليل فنحمدوها الهاني. إيه لا تخدعوني، إحنا ما ننخدع مثل ما تخدعون غيرنا، نحن نقابلكم بالكتاب والسنة، هاتوا لنا دليل من الكتاب والسنة يقنع فنحن نسلم. نعم. أولم يروا من قبلكم للرافع أصوات حول القبر للنكران، لا ترفع الأصوات حرمة عبده ميتا كحرمته لدى الحيوان. نعم. عمر رضي الله عنه أنكر على النفر الذين جاءوا من الطائف دخلوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ورفعوا أصواتهم فحصبهم وأمر بهم فجاء بهم إلى عمر فسألهم من أين، فأخبروا أنهم جاءوا من الطائف، قال لو أنتم من أهل البلد لأوجعتكم ضربا، فارفعون أصواتكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم حرمته ميتا كحرمته حي. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فلا يجوز رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم تعظيما له وكراما له عليه الصلاة والسلام، ولكن يسلم عليه المسلم بصوت منخفض بقدر ما يسمع نفسه. أما هؤلاء الذين يلقطون ويصوتون ويصايحون عند القبر، هؤلاء خلاف السنة خلاف الحق، ويسيئون الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قد ما يمكنهم يقولوا إنه حي ترك الصوت بالإنسان، لكنهم بالله أعلم منكم ورسوله وحقائق الإيمان. ولقد أتوا يوما إلى العباس يستسقون من قط وجلد زمان. هذا وبينه وبين نبيهم عرض الجدال وفجرة النسوان. فنبيهم حي ويستسقون غير نبيهم حتى أولي الإيمان. هذا من البراهين أيضا على أنه لا يسأل من الرسول صلى الله عليه وسلم شيء بعد موته، لأن الصحابة لما أجدبوا يعني المطر امتنع والحبس، وكان سنة النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء عند ذلك والدعاء، لم يذهبوا إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يدعو لهم بالسقي، بل ذهبوا إلى عمه العباس لأنه أقرب قرابته صلى الله عليه وسلم، وطلبوا من العباس أن يدعو الله لهم، أن يدعو الله لهم بالغيب. فكونهم عدلوا على الرسول إلى العباس هذا دليل على أن الرسول لا يطلب منه شيء بعد موته صلى الله عليه وسلم. كيف يعدلون عن الفاضل إلى المفضول إلا لأن الفاضل لا يطلب منه شيء بعد الموت؟ نعم. وهم أعلم الأمة، الصحابة هم أعلم الأمة بما يجوز وما لا يجوز. نعم. السلام عليكم. قلت الشيخ ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رآني في المنام فقد رآني في رواية فقد رآني؟ نعم صحيح. الرؤيا قلنا غير الرؤيا لها شكل غير، الرؤيا تختلف عن حالة اليقظة. الكلام على رؤيته في حالة اليقظة بعد موته هذا هو الباطل الذي يرد عليه، أما أنه يرى في المنام هذا حق، لكن بشرط أن يكون الذي رآه في المنام يعرف الرسول، يعرف صفات الرسول، يعرف صفات الرسول. أما اللي ما يعرف صفات الرسول قد يأتيه الشيطان ويقول أنا الرسول، فلا بد من أن يكون الرائي يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يطبقها على هذا الذي تراءى له، وإلا الرؤيا حق ما في شك. نعم. صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها هذا أمر من كبار الأمر مني، فهذا يعني أن صلى الله عليه وسلم قول الرسول لعائشة رضي الله عنها هذا أمر من كبار الأمر مني، فهذا يعني أنه صلى الله عليه وسلم قد مات شهيدا بالسم الذي أكله بخيبر؟ نعم، وهذا هو المشهور أنه صلى الله عليه وسلم مات متأثرا بالسم الذي أكله بخيبر، وأنه ما زال يحس به حتى توفي عليه الصلاة والسلام، فيكون شهيدا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم ورد شيء في نوع النمط التي نزلت بها التوراة والإنجيل. التوراة نزلت بالعبرانية اللسان العبري اللي هو لسان اليهود، والإنجيل نزل بالسريانية باللغة السريانية لغة النصارى، والقرآن نزل باللغة العربية. نعم. السلام عليكم. هل يجوز دعاء الله تعالى عند الأخطار أن يقول الداعي يا من أخاهم يا من لا تختلف عليه النبار ولا تختلف عليه الأخطار؟ نعم، من صفات الله سبحانه وتعالى أنه لا يخفى عليه شيء ولا تختلف عليه اللغات ولا تشتبه عليه الأصوات، بل يسمع ويرى ويعلم سبحانه وتعالى كل شيء ولا يختلف عليه هذا بهذا. نعم. ولذلك يرزق العباد والحشرات والدواب والسباع والهوام وكل شيء ينصب ما يحتاج إليه، هذا دليل على أن الله جل وعلا لا يختلف عليه شيء ولا يخفى عليه شيء. نعم. صلى الله عليه وسلم. قلت الشيخ ما في الشروط المطبوعة على النية ابن القيم وبأي ما ينطق الشيخ؟ هي واضحة، النية نفسها واضحة، ما تحتاج إلى شرح، أنا عندي أنها واضحة بس تحتاج إلى تأمل، وإلا هي واضحة. وإذا أشكل شيء تراجع كتب ابن القيم، تراجع كتب ابن القيم مثل الصواعق، مثل اجتماع الجيوش الإسلامية في القصوص، هذه الكتب مثل إغاثة اللهفان مدارج السالكين تراجع، لأنه نظم كلامه في متفرق كتبه نظمه في هذه المنظومة. وأما الشروح الموجودة ففيه شرح مختصر للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله سماه توضيح الكافي للشافعي، محاولة يعني محاولة للشرح، ولا ما هو شرح واضح لكن محاولة تقريب، يزعم أنه عمله مثل ما عمل ابن هشام في كتابه أوضح المسالك مع ألفية ابن مالك، يعني جاء به في المعنى ففيه فائدة لكن ما هو باقي. الثاني شرح الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله تصحيح القواعد، وهو أيضا محاولة ما هو شرح لكن محاولة، وفيه بعض الفوائد. في الثالث شرح الشيخ خليل الهراس رحمه الله من أنصار السنة لأهل مصر، وجاء للمملكة ودرس في المعاهد في الكليات وبقي هنا زمنا طويلا، وفي بعد وفاة الشيخ محمد حامد صار هو رئيس أنصار السنة في مصر، وله شرح على النونية لكنه تحليل للألفاظ. هذه الشروح يعني الإنسان يستفيد منها توضح له بعض الشيء، وإلا من شروح الوافية، لكن أحسن شيء يرجع إليه كلام ابن القيم في كتبه، هذا أحسن شيء. نعم. فلو قدر أن أحد يحتسب يتتبع كتب ابن القيم ويحضر منها شرح على هذه النونية، هذا عمل جليل. كذلك من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن كلام ابن القيم في الغالب أنه ترجمة لكلام شيخه وتوضيح لكلام شيخه. نعم. السلام عليكم. ما رأي الشيخ في منظومة الستارين في العقيدة؟ لأننا سمعنا أن عليهم الأحرار وبأي شروط لا يصف الشيخ. لا شك أنها عقيدة جيدة في الجملة، وكان العلماء يدرسونها في هذه البلاد، كانوا يدرسونها وفيها ملاحظات، بعض الملاحظات، وقد علق عليها المشايخ، شيخ بلقين يحاشي عليها وغيره لهم حاشي مطبوعة على نفس الشرح، الشيخ بن سحمان هذا للشيخان، الشيخ بلقين والشيخ بن سحمان علق على هذه المنظومة وبين ما فيها من بعض الأخطاء. الذي يقرأ المنظومة ويقرأ تعليق الشيخين عليها يستفيد منها فائدة كبرى. نعم. السلام عليكم. ما صحة نسبة كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب؟ هو طلابه وتلاميذه ينسبونه إليه، وهو كتاب أحاديث. ما الذي يستغرب في نسبة؟ ما في غرابة. نعم. كذلك كتاب الكبائر المسؤول الذهبي، لا شك انه من كتب الذهبي، وهو كتاب قيم، ان كان في بعض الاحاديث التي فيها ضعف لكن كتاب قيم، لانه يعني كتاب وعظه تذكير. نعم. كذلك احسن عليكم ما صحة نسبة كتاب الرد على جهمية الإمام أحمد، لأن هناك من يشكك في صحة نسبة هذه الكتب لمؤلفيها. الله المستعان، وش يدري هذا؟ هل يشكك هذا؟ مشهور كتاب رد الإمام أحمد على الجهمية، مشهور عند أهل العلم قبل يجي هذا المتطفل المتأخر. نعم. أنا ما رأيك في كتاب العقيدة السلفية في كلام رب الدليل ليوسف بن زيد؟ ما شفته، ما أدري. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله رحمه الله تعالى: فرق في محبة به على بيان مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فصل فيما احتجوا به على حياة الرسل في الكتب. تقدم

إشكال خاصة بها. نعم. فلذا الحياة أحق من شهداء بالعقل والبرهان. نعم، يعني إثبات حياة الرسل في القبور من هذا القياس، قياس الأولى، قياس الأولى. نعم. فبأن عقل نكافه لم ينكسر فنساؤه في عصمة الوصيان. هذا قول يقولون إذا كان الشهداء أحيا في قبورهم بنص القرآن فالأنبياء من باب أولى. نقول نعم سلمنا هذا، لكن انتم تريدون بهذا ان يدعوا من دون الله وان يستغاث به وان يسالوا وان يطلب منهم الاستغفار، وهذا باطل، لان هذا من احكام الدنيا وليس هو من احكام البرزخ. قالوا وايضا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحرم تزوجهن من بعد، هذا دليل على انه حي، دليل على انه حي في قبره. نقول نعم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل تزوجهن وعقده عليهن باطل، فهن زوجاته في الجنة، زوجاته في الجنة، فليس كونهن لا يتزوجن بعده وأن عقده باطل عليهن ليس معناه أن النبي ليس لم يمت، النبي مات، ولذلك اعتددنا عدة الوفاة وبقينا في بيوت الزوجية بعده صلى الله عليه وسلم. فكونهن لا يحل لهن أن يتزوجن بعده لأن الله جل وعلا أمره أن يخيرهن بقوله يا نساء النبي، بقوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، هذا في حياتك صلى الله عليه وسلم، فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، اعطيهن الطلاق، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فخيرهن صلى الله عليه وسلم بين الفراق وبين أن يبقين في عصمته، فاخترن الله والدار الآخرة، اخترن بقاءهن في عصمته صلى الله عليه وسلم لأنهن زوجاته في الجنة، وقصر عليهم لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، فقصر عليهن صلى الله عليه وسلم، وقصرنا عليه فلم يتزوجن بعده، هذا هو السبب، هذا هو السبب، وهذا لا يوجب أن يتعلق به وأن يدعى من دون الله مثلا، إذا عرفنا السبب خلاص انتهى الأمر، لا كما تقولون لأنه خير كحياته للدنيا. ولأجل هذا لم يكن لغيره